الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى ولدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأت من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيد ولد آدم المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات. ما زال الشرح موصولا لهذا المتن المبارك، متن العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم آمين. وأسأله سبحانه أن يحيينا على العقيدة السليمة وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها، إنه على ما شاء قدير. قال: ونؤمن باللوح والقلم. كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، هذا معنى اللوح. اللوح المحفوظ الكتاب الذي عند الله سبحانه وتعالى، هذا الكتاب لا يغير فيه ولا يبدل، كتبه الله وكتب فيه كل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وهذا الكتاب لا يغير ولا يبدل ولا يزاد فيه ولا ينقص، بل كل الكتابات التي بعد ذلك هي منه، نسخ منه. هناك كتابات مع الملائكة، الملائكة الكرام البررة، فكل الكتابات هي منسوخة من اللوح المحفوظ. كتابات الملائكة تبدل وتغير، كتابات الملائكة تبدل وتغير، أما اللوح المحفوظ لا يغير ولا يبدل. وهذا معنى قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير ولا يزاد فيه ولا ينقص. أما كتب الملائكة تغير. ولكن مثال، مثلا فلان سين من الناس مكتوب عند صحيفة الملائكة مثلا أنه يموت عند سن الستين، هذا فلان من الناس يموت عند الستين، تيجي الستين وهو لم يمت بعد، فالملائكة تستغرب: يا ربي أنت هذا الرجل احنا مكتوب عندنا أنه سيموت عند سن الايه الستين وهو مازال حيا. فيقول الله سبحانه وتعالى كان قد كتب عنده في اللوح المحفوظ أن فلان ده عمره قد ايه 60، لكنه سيصل رحمه فيزاد في عمره 40 سنة كمان، يبقى كده يكمل قد ايه؟ يكمل 100. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك ايه؟ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، يعني يطول في عمره، فليصل رحمه، يزور قرايبه وأهله، ده ربنا يوسع عليه ويطول فين؟ في عمره. ده حقيقة. إذا ما عند الله لا يغير، مين بقى اللي بيغير؟ الايه؟ الملائكة. يمحو الله ايه ما يشاء ويثبت، وعنده امه الكتاب. خلاص كده. هذا معنى قوله: ونؤمن باللوح والقلم. القلم هو اول ما خلق الله سبحانه وتعالى، اول ما خلق الله الايه القلم، يعني خلقه وقال له اكتب، فقال القلم: وما اكتب يا ربي؟ اكتب ايه؟ قال: اكتب كل مقادير الخلائق. فكتبها، وكان ذلك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. بأول ما خلق الله الايه القلم وكتب مقادير الخلائق. طب سؤال: ايهما اسبق في الخلق او في الوجود، يعني القلم ولا العرش؟ القلم الذي كتب الله به المقادير ولا عرش الرحمن؟ العرش. الدليل قال رسول الله: كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه وكان عرشه على الماء. يبقى دل ذلك على ان العرش هو اول المخلوقات، اول ما خلق الله العرش، بعد كده بقى المقادير والقلم وهذه الامور صلى رسول الله. يبقى قال: نؤمن باللوح. واللوح هذا نزل منه القران الكريم، نزل القران من اللوح المحفوظ. قال تعالى: بل هو قران مجيد في لوح محفوظ. يبقى القران نزل منين؟ من لوح المحفوظ. نؤمن باللوح والقلم. والقلم عندنا أربعة أنواع من الأقلام، أربعة أنواع من الإيه الأقلام. القلم الأول اللي هو الأساس الأصل، القلم الذي كتب به في لوح الإيه المحفوظ، ودي أول الأقلام، كتب الله فيه به مقادير كل الخلائق، إنس وجن ونبات وحيوان، كل المخلوقات بهذا القلم. في قلم ثاني خاص بكتابات التي كتبت على بني آدم فقط، اللي هو لما خلق الله آدم ومسح ظهره فخرج منه كل ذريته إلى يوم الإيه؟ اليوم القيامة، وكتب الله عليهم الأرزاق والآجال والأعمار. ده هذا القلم خاص بمين؟ ببني آدم. أما القلم الأولاني بتاع اللوح المحفوظ، ها؟ دي لكل الإيه؟ المخلوقات. يبقى أول قلم القلم الذي كتب الله به في لوح المحفوظ ده لكل المخلوقات، كتب الله به مقادير كل المخلوقات نبات حيوان إنسان. القلم الثاني الذي كتب الله به على بني آدم فقط لما خلق آدم واستخرج منه إيه؟ ذريته. القلم الثالث وأنت في بطن أمك يرسل الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بالرحم ويكتب أربعة أشياء: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ده فين؟ وانت بطن أمك. شو ده ليه؟ في القلم الرابع اللي هو بقى وانت في الحياة اللي هو إيه رقيب وإيه وعتيد، لما قال الله فضل عم الشيخ بكر فضل يا سيد فضل قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، للقلم الايه الرابع. طب إيه انت ماذا يجب عليك اذا علمت ان كل شيء مكتوب عليك؟ يعني الانسان يتقي الله سبحانه وتعالى يخاف الله شوي، لان كل ما تنطق من كلمه او تفعل من فعل فمسجل عليك. فالانسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله مطلع عليه. فلو الانسان علم هذه الحقيقه سبحان الله يعني حاله هتغير مع الله سبحانه وتعالى. قال نؤمن باللوح والقلم، خلاص دي كده، وبجميع ما فيه قد رقم. ما معنى رقم؟ يعني كتب. هل يستطيع احد ان يزيد فيما كتب الله او ينقص؟ لا يستطيع احد ذلك. قال فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه انه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. لو كل العالمين انس وجن كل الناس والجن اجتمعوا ان هم يغيروا شيئا كتبه الله لما استطاعوا ذلك. من الذي يستطيع ان يمحو ما اثبته الله سبحانه وتعالى؟ فلو اجتمع الناس جميعا بانسهم وجنهم ان يغيروا شيئا كتبه الله او ان يكتبوا شيئا لم يكتبه الله لما استطاعوا. شو ده ليه؟ كما قال رسول الله في الحديث لما جل ابن عباس لما كان رديف رسول الله قال له ايه يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظ. كيف يحفظ العبد ربه؟ بفعل المأمورات وترك الايه المنهيات، كده تحفظ الله سبحانه وتعالى. ما جزاؤك؟ حفظك الله. احفظ الله ايه يحفظ. كيف يحفظك الله؟ يوفقك يرشدك يعينك. احفظ الله تجده تجاهك يعني معك. ثم قال له ايه طبعا معك ازاي؟ الله فوق السماء سبحانه وتعالى بذاته مستوى على عرشه، لكن معك بايه؟ بسمعه وبصره وتوفيقه واعانته سبحانه وتعالى. شو ده؟ قال اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله. اذا سالت فاسال اي شيء، اسال الله سبحانه وتعالى. حتى لو انت عايز شيء من البشر اطلب من الله اولا، لان الله هو الذي يرقق قلوب الناس حتى يعطوك ما تريد. وإذا استعنت فاستعن بالله. قال واعلم، دي بقى الشاهد، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، لو كل العالمين بإنسهم وجنهم اجتمعوا في صعيد واحد حتى يقدموا لك منفعة لم يقدموا لك شيئا إلا شيئا كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يقدره الله عليك، لن يستطيع ضرك إلا بشيء قد كتبه الله إيه عليك. رفعت الأقلام وجفت الإيه الصحف، فلا يستطيع أحد أن يغير ما كتبه الله سبحانه وتعالى. قال ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. فلا أحد يستطيع أن يكتب شيئا لم يرده الله سبحانه وتعالى. ولو اجتمعوا جميعا على أن يعني يغيروا شيئا كتبه الله ما استطاعوا ذلك، رفعت الأقلام وجفت الايه الصحف. وفي رواية أخرى لهذا الحديث قال رسول الله احفظ الله تجده تجاهك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني في حالتك الطبيعية في الرخاء تعرف على الله بفعل الطاعات، عشان لما تقع في مصيبة أو في ضائقة وتقول يا رب يعرفك الله سبحانه وتعالى. والله ربي سبحانه وتعالى أكرم منك أيضا، يعني حتى لو أنت لم تتعرف عليه في الرخاء وإذا وقعت في الشدة وقلت يا ربي أغاثك الله سبحانه وتعالى، لأنه أكرم منك. يعني فرعون هذا شوف بجبروته وطغيانه نادى على موسى ثلاث مرات. فرعون لما هو بيغرق كما جاء في الأثر أنه نادى على موسى كم مرة؟ ثلاث مرات، يا موسى يا موسى يا موسى، ولم يلتفت إليه نبي الله موسى. فقال الله نادى عليك يا موسى ثلاث مرات ولم تجبه، ولو نادى علي مرة لأجبته. فالله أكرم الأكرمين. لكن يجب عليك أن تتعرف على الله فين؟ في الرخاء، يعرفك في الشدة. شو قال إيه؟ قال واعلم أنه ما أصابك من شيء لم يكن ليخطئك، وما أخطأت لم يكن ليصيبك. يعني اوعى تفكر ان لو في شيء مثلا لم ياتي اليك، اوعى تقول ده بتاعي، دي المفروض كان ياتي الي. لا، طالما انه لم ياتي اليك يبقى دي مش ايه، مش تبعك، مش ملكك. ها، ما اخطات لم يكن ليصيبك، وما اصابك لم يكن ليخطئك. يعني اذا جاء الشيء اليك خلاص دي بتاعك، قدره الله عليك. لا تقل هذا ليس لي، لا، فالشيء اجالك يبقى ده رزقك ونصيبك، واقنع بما قسم الله سبحانه وتعالى. واعلم ايه، ما أخطأت لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. خلاص، واعلم أن النصر مع الصبر. يعني إذا صبرت يفرج الله سبحانه وتعالى عليك الأمور وينصرك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. كلما ضاقت الأمور واستحكمت يفرجها الله سبحانه وتعالى، فإنما العسر يسر، إنما العسر يسر. خلاص، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى. خلاص. ثم قال رحمة الله عليه: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. خلاص، كل شيء مكتوب، وكما قلنا قبل ذلك، طالما أن كل شيء مكتوب، يعني أبعد لا أصلي يعني ولا إيه، لا أسعى في رزقي، لا أذهب إلى الطبيب إذا كنت مريضا، لا، أخذ بالإيه، بالأسباب، لأنك أنت مش عارف إيه مكتوب عليك. قلنا هذا الكلام، ما حدش يعرف ايه اللي مكتوب عليه في اللوح المحفوظ، فعليك ان تأخذ بالايه، بالاسباب. الطالب يذاكر، المريض يذهب الى الطبيب، وهكذا، والعامل يذهب الى محل عمله، يأخذ بالاسباب. قال: وما اخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما اصابه لم يكن ليخطئه. خلاص كده. قال: وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. علم الله سابق، علم كل شيء، يعني قبل أن تفعل الشيء الله إيه؟ يعلمه. قلنا قبل ذلك الله اسمه الخالق، اسمه الخالق قبل أن يخلقك ولا بعد أن خلقك؟ ردوا عليه، قبل أن يخلقك اسمه الخالق، اسمه العليم قبل أن يخلق العباد، اسمه القادر منذ قديم الأزل. هذا معنى الكلام، إن الله علم كل ما هو كائن قبل أن يخلق سبحانه وتعالى، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، وكان أمر الله إيه؟ قدرا مقدورا. يعني أتقن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. فالإنسان يا أخواني يسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، أوعى تعترض، أوعى تقول هو ليه يا رب أنت عملت كذا، وكان يجب عليك يا ربي أن تفعل كذا. لا، مش بتاعتك دي، الله خالق كل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اوعى تعترض. ما حكم من اعترض على قضاء الله؟ ده يا اخوانا يكفر، يا اخوانا يكفر. يعلم اولا، نعلمه كله كده حرام عليك. لا تعترض على قضاء الله وقدر، سلم لقضاء الله سبحانه وتعالى، لا تعترض. خلاص. قال: ليس فيه ناقض ولا معقب. حدش يقدر ان هو يرد قضاء الله، لذلك نقول ايه، لا رد لقضائه ولا معقب لايه، لحكمه. اذا قضى الله شيئا فإنما يقول له إيه، كن فيكون. ولا مزيل ولا مغير، لا يستطيع أحد أن يغير ما أثبته الله أو أن يزيله. خلاص. ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. السماء سماء الله، والأرض أرض الله سبحانه وتعالى. ليس لك من الأمر شيء. النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يهدي عمه أبا طالب، وغضب رسول الله لأن عمه أبو طالب مات دون أن يسلم، ورسول يقول له: يا عمي قل لا إله إلا الله، وما قالها أبو طالب. فغضب رسول الله لذلك، فنزل قول الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من إيه، من يشاء. إحنا آخرنا كلمة نقولها خلاص، وعظ خلاص، لكن الهادي هو الله سبحانه وتعالى. وذلك من عقد الإيمان، لن تكون مؤمنا إلا إذا أمنت بهذا الإيه، الكلام يا أخوانا. من أصول الإيمان، لما سيدنا جبريل جه لسيدنا محمد في الحديث الطويل، وقال له: يا محمد نصلي عليه، أخبرني عن الإيمان. قال له: إيه رسول الله؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الإيه؟ الآخر، والقدر خيره وشره. فالإيمان بالقضاء والقدر من أصول الإيه؟ الإيمان. لن تكون مؤمنا إلا إذا أمنت بهذا الإيه؟ بهذا الركن، القضاء والقدر. قال: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة. خلاص. والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته لن تكون موحدا لله حق التوحيد، لن تسلم لك لا إله إلا الله، ولن تكون معترفا حقا بأن الله هو الرب العظيم إلا إذا أمنت بإيه؟ بالقضاء والإيه؟ والقدر، لقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فإيه؟ فقدره تقديرا، ولقوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا. خلاص؟ طيب. ثم قال رحمة الله عليه، شو بقى الحتة اللي جاية ديت؟ فويل، ما معنى الويل؟ الويل هذا زي يقول لك ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة. ما معنى الويل؟ قالوا وادي في جهنم، وادي في جهنم، أو هو عذاب شديد، أيا كان وادي في جهنم عذاب شديد، أيا كان المعنيان إيه؟ قريبان. قال فويل لمين بقى؟ لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، ويل له دوت اللي هو هينصب نفسه خصيم لله سبحانه وتعالى في القدر، يقول يا رب انت ليه عملت كده، وانت ليه يا رب امرضتني، انت ليه يا رب افقرتني، انت ليه يا رب عملت كده، انت كده تخصم الله سبحانه وتعالى، كده انت على خطر عظيم، ويل لك، لازم تسلم. خلاص، في اخواننا ناس يعني كثيرون يعترضون على قضاء الله، اشمعنى اني ما كل الناس حلوين واسلام، اشمعنى انا اللي عيان، اشمعنى انا اللي بيحصل لي بيحصل فيها كذا. لا يا حبيبي، انت ليس لك من الامر شيء، فلابد ان تصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى، لان انت حضرتك صبرت لا او لم تصبر ما في قضائه سينفذ، انت لن تمنع قضاء الله سبحانه وتعالى. خلاص، قال فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. هو يكون قلبك مريض، ما معنى سقيم؟ ها يعني ايه مريض؟ ما هو اللي بيعترض على قضاء الله دوت قلبه ايه؟ قلبه مريض، عايز يتنظف شوية. ويكون في قلبي سليم إلا من أتى الله بقلب سليم، في قلبي مريض أو في قلبي ميت. قال الله سبحانه وتعالى أو من كان ايه ميتا فأحييناه. هنا الموت مش الموت المعروف، وفأحييناه مش الحياة المعروفة، لا، ميتا اللي هو بالكفر، لأن الكافر في حكم الميت كده ولا ايه؟ وفأحييناه بالطاعة والإيمان. فالكفر والمعاصي ده تميت الإنسان، والطاعة تحيي الايه الإنسان. فعليك أن تراقب قلبك، القلب يا اخوانا سمي قلبا من تقلبه. في ناس يعني أسأل الله العافية والسلام قلبه قد مرض وقسى وهو لا يدري، وهو لا يدري. لذلك قال لك لو انت بتسمع يعني تقدر تعرف قلبك قاسي ولا لا لما تسمع عن الله سبحانه وتعالى وعن رسول الله اللهم صل عليه، لو انت يعني اتأثرت بالكلام فاعلم ان قلبك حي، اما لو فيش تأثر يبقى قلبك ايه؟ قلبك قاسي. طيب أنا ازاي أنا اداوي قلبي؟ ازاي أنا اعالج قسوة قلبي؟ بالقرآن الكريم. القرآن يا اخواننا فيه الشفاء، قال الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء وايه؟ ورحمة للمؤمنين. فاقرأ القرآن الكريم وتعرف على الله سبحانه وتعالى، يكون قلبك ايه؟ قلبك يلين، قلبك يلين. خلاص؟ قال لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، اللي هو بيشغل نفسه بالقدر ده يا اخواننا بيتعب نفسه، لان القدر سر الله سبحانه وتعالى. هل في حد يا اخواننا اطلعه الله على القدر؟ لا، ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا هو سر الله، زي ما اخذنا في المرات اللي فاتت ان القدر سر الله سبحانه وتعالى. فالانسان اللي هو بيعترض على قضاء الله ومش عاجبه ده كده، دي انسان افاك كما قال المؤلف، قال وعاد بما قال فيه افاكا اثيما، يعني كذابا، وعليه اسم عظيم لانه اعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وصلنا لكم كده؟ وصل كم؟ طيب. ثم قال رحمة الله عليه، هنختم بحتة دي ان شاء الله، والعرش والكرسي حق. لازم تؤمن بالعرش، واول ما خلق الله العرش، احنا لسه جايين سؤال ايهما الاول، العرش ولا القلم؟ العرش الاول، لان قال لك الله سبحانه وتعالى خلق القلم وكتب به مقادير الخلائق، قال لك قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنة كمل كده، وكان عرشه على الماء. العرش هو اول المخلوقات، وعرش الله دي شيء عظيم جدا. عارف انت ولله المثل الاعلى، العرش دوت يعني ايه؟ في اللغة العربية العرش يعني سرير الايه؟ سرير الملك الذي يجلس عليه، دي في اللغة. شوف انت بقى عرش الرحمن هيكون عامل ازاي. لذلك العرش مذكور في القرآن الكريم بصفة العظمة. قال إيه؟ ذو العرش الإيه؟ المجيد العظيم. وعرش الله سبحانه وتعالى هو أكبر المخلوقات. في حديث النبي اللهم صل عليه يقول إن هذه الأرض بما فيها من جبال ومياه بالنسبة للسماء الأولى كإيه؟ كخاتم ألقيته فين؟ في صحراء. خد كده خاتم ورميته في الصحراء، هل الخاتم دوت هياخد مساحة من الصحراء؟ ولا حاجة. فالأرض دي يا أخوانا كده بشمس بجمرها بكل ما فيها كده للسماء الأولى ولا حاجة، والسماء الأولى بالنسبة للسماء الثانية كذلك، والسماء الثانية بالنسبة للثالثة كذلك، والثالثة للرابعة كذلك، وكل هذه السماوات والأراضين بالنسبة للإيه؟ للكرسي. الكرسي بقى دوت يعني موضع قدم الرحمن كما قال ابن عباس، الكرسي موضع قدم الايه؟ الرحمن. فالسماوات والأراضين بالنسبة للكرسي برضو كايه؟ كحلقة في فلاه. والكرسي والسماوات والأراضين بالنسبة للعرش الذي الرحمن استوى عليه كحلقة فين؟ في فلاه. فانت بتتكلم في ايه؟ ده ربنا قال عن الكرسي في أعظم آية، وسع ايه؟ وسع كرسيه السماوات والايه؟ والأرض. ومع ذلك الكرسي ده اللي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش الرحمن كحلقة فين؟ في فلاة. وقال الله الرحمن على العرش استوى. كيف استواء الرحمن؟ ما لكش دعوة بيها دي بقى. لما دخل الراجل كنا قلناها قبل كده على الإمام مالك في المسجد وقال له يا إمام كيف استوى الرحمن؟ ما حصل استواء في اللغة معروف، واحنا ما استناه قبل ذلك استواء، ما اكون انا قاعد كده في حته واطيه واسيبها واطلع اقعد فين؟ على الكرسي كده اهو، ادي الاستواء يا اخوانا، ان انا اكون قاعد تحت وبنقى اسيب المكان دوت هيفرغ مني هيبقى فاضي واقعد على ايه؟ على مكتب في مكان عالي. دي الاستواء دوت الايه؟ الاستواء. هل استواء الرحمن زي كده يا اخوانا؟ اوعى. هو قال ايه؟ الرحمن على العرش استوى. ازاي؟ ليس كمثله شيء. زي لا طبعا زي الله اعلم، انا مش جاي مش ليك دعوه. ذاك الامام مالك قال ايه؟ الاستواء معلوم، معروف الاستواء يعني زي ما انا عملت كده، والكيف هو ازاي مجهول، والسؤال عنه بدعه، ما تسالش ازاي. وذلك في كل صفات الله، ربنا بيسمع ازاي يا عم انت مالك ليه ودني زي كده يا عم، ليس كمثله شيء. هو قال بسمع وهو السميع الايه؟ البصير. ودي كلامي ولا كلام القران؟ وهو السميع البصير. يعني السميع؟ لو سالنا طفل يعني ايه السميع يا ابني؟ بيسمع. طيب ليه ودان بقى ولا ايه؟ الله لا اله الا الله ليس كمثله شيء. يبصر؟ اه يبصر. ازاي؟ ليس كمثله شيء. ينزل؟ ايوه النبي قال ينزل في الثلث الاخير من الليل. ازاي؟ زي كده منزل على السلم ولا ايه؟ ليس كمثله ايه؟ شيء. فالرحمن على العرش استوى. لا تسأل كيف استوى سبحانه وتعالى على العرش. طب هل سؤال ثاني، هل رب العالمين محتاج للعرش ده؟ ما اني مثلا لما اقعد على الكرسي انا محتاج له مش كده ولا ايه؟ رجلي وجعاني فبجيب كرسي واقعد عليه مش كده ولا ايه؟ بجيب حاجه احطها تحت رجلي. فهل ربنا كذلك؟ لا اوعى بقى، لا يحتاج سبحانه لا الى العرش ولا الى الايه؟ الكرسي. يا اخي ربنا لا يحتاج الى احد، هو الغني الحميد سبحانه وتعالى، مش بحتاج منك حاجه ولا عرش ولا كرسي ولا غيره. ده دي كله من ايه؟ من لوازم الملك. يعني بص ولله المثل الاعلى، يعني اما الرئيس كده تلاقي الرئيس ماشي في الشارع والعربيات ورا منه والخدم والحشم مش كده؟ هو ربنا وله المثل الاعلى، الكرسي والعرش والقصه دي كلها كده، لان هو الملك، دي من لوازم الملك سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه غير محتاج لهذه الامور. يعني ربنا قال لك ايه؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه. هو ربنا محتاج لحد يعني يحمل العرش بتاعه ولا ايه؟ لا، يبقى هو استوى على عرشه لكنه ايه؟ غير محتاج لا الى العرش ولا الى الايه؟ الكرسي سبحانه وتعالى. يبقى العرش يا اخوانا معروف، ها؟ والكرسي معروف. واحد يقول لك الكرسي يعني العلم، وسع كرسيه يعني وسع علمه. جبتها منين ديت؟ جبتها منين؟ ويفسر لك العرش بامور ثانيه، لا الحاجات دي معروفه. هو عايز يهرب عشان مش يشبه ربنا بخلقه يعني، هو حد قال لك شبه ربنا بخلقه يا اخي؟ ما تقول هو استوى على عرشه زي ما اخبر في القران الكريم استوى وخلاص، وقل ليس كمثله شيء. ينفع اقول استوى يعني استولى؟ لا استولى ليه؟ انت بتهرب ليه من القصه ديت؟ هو قال استوى، قال الرحمن وعلى العرش استوى، ما قالش استولى. يبقى هو استوى كما اخبر سبحانه وتعالى. ازاي؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شو قال لك الامام؟ قال وهو مستغن، اهي يا عم الشيخ، وهو مستغن عن العرش وما دونه. هو غني عن العرش والكرسي والسماوات والارض، لا يحتاج الى ذلك سبحانه وتعالى. محيط بكل شيء، احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وفوقه، الله فوق العالمين سبحانه وتعالى. عارف ولا المثل الاعلى؟ الكون ده كله كده بالنسبه لرب العالمين ازاي؟ زي ما انت تبقى فيه كده في ايديك خردله، حاجه كده بسيطه في ايديك كده، حاططها في ايديك متمكن منها، تفرقها ترميها، تقبضها في ايديك كده خردله، حاجه كده بسيطه في ايديك، مش لها قيمه اصلا. فالسماوات والاراضين والكرسي والعرش والكون كله بالنسبه لله سبحانه وتعالى كهذه الخردله التي فين؟ في يدك. لذلك قال الله ايه؟ والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. فربنا غير محتاج للكون كله اصلا. خلاص ازاي قالك ايه؟ وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه؟ امثالكم. وفوق، وقد اعجز عن الاحاطه خلقه، من الذي يستطيع ان يحيط بالله سبحانه وتعالى؟ ازاي قالك ايه؟ ولا يحيطون به ايه؟ علم. دي صفه واحده، صفه العلم. لا يستطيع احد ان يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، ولا بقدره الله، ولا بعظمه الله سبحانه وتعالى. من الذي يستطيع ان يحيط بربه علما سبحانه وتعالى؟ ده انت عندك مخلوقات انت لا تحيط بها علما. السماوات دي، ده بتوع الدراسات يقول لك السماوات دي، يعني علماء الفلك لم يصلوا الا الى جزء بسيط من علم الفلك وعلم النجوم والكواكب، شيء بسيط جدا. ومعظم الامور مش توصلوا اليها، ودي كلها مخلوقات الله لم تحط بها علما. عايز تحط بالله الخالق علما؟ حاشا لله. قال ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. احنا قلنا هناك خليلان، من هما الخليلان؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد. بس طيب الوقت أيهما يعني أفضل في المحبة، اللي يعني أعلى في الدرجة، الخلة ولا المحبة؟ ها؟ الخليل اعلى من الحب شويه. عارف انت ممكن احبك واحب غيرك، مش كده ولا ايه؟ وربنا بيحب المتقين وبيحب المحسنين، وسيدنا محمد مثلا بيحب السيده عائشه وبيحب ابوها سيدنا ابو بكر. يبقى الحب ممكن تحب حد وحد ثاني وحد ثالث وحد رابع، لكن الخله واحد بس، دي الخله. محبه ما لهاش مثيل. زي سيدنا محمد يقول للصحابه ايه؟ اني ابرأ ان اتخذ منكم خليلا، لكن صاحبكم، يقصد نفسه عليه الصلاه والسلام، لكن صاحبكم خليل الرحمن. فمعنى الخله ديت يعني حد في قلبك كده وبتحبه حب ملوش مثيل، دي الخله. لذلك الافضل ان تقول عن رسول الله خليل الرحمن مش حبيب الرحمن. هي الاثنين ينفعوا يعني، بس الافضل والاحسن خليل الرحمن. الخله ديت محبه اعظم ليس لها مثيل. ذاك سيدنا ابراهيم لما طلب الولد من ربنا اللي هو يرزقه بالولد يعني، فربنا رزقه بمين؟ سيدنا ايه؟ اسماعيل. سؤال ايه؟ هو ليه ربنا امره ان هو يذبح ابنه اسماعيل؟ ليه؟ عارف ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى علم ان لما اسماعيل ايجي ان في حب تاني سكن قلب مين؟ سيدنا ابراهيم مع ربنا. فغار الله سبحانه وتعالى، ربنا غار. يعني ازاي ابراهيم تحب احدا مثل ايه؟ حبك ليه. ازاي قال له ايه؟ اذبح ولدك، اذبح ولدك. غار الله سبحانه وتعالى. ذلك ابراهيم هو الخليل. يا ربنا بيقول له يا ابراهيم ما ينفعش تحب حد زيي. فلما حب ابراهيم ابنه اسماعيل زي ربنا قال له اذبح ولدك. كان هذا الايه؟ الاختبار والامتحان. فنحن نؤمن ان الله اتخذ ابراهيم خليلا. خلاص؟ يبقى من الخليلان؟ سيدنا محمد وسيدنا ايه؟ ابراهيم. وكلم الله موسى تكليما، نثبت ان الله سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى. طب ما هو كلم سيدنا محمد في الاسراء والمعراج. ايوه بس يعني سيدنا موسى هو اختص بهذه الميزه بزياده شويه. ذكر ربنا قال لك ايه؟ وناديناه من جانب الطور الايه؟ الايمن، وقربناه نجيا. وقربناه ايه؟ يعني موسى كان مقرب شويه في موضوع الايه؟ التكليم، وقربناه نجيا. سيدنا محمد فيه كل الصفات الجميله، يعني سيدنا يوسف جميل، سيدنا محمد ايه؟ برضه اجمل. سيدنا موسى ربنا كلمه، سيدنا محمد ربنا كلمه، بس كل نبي ليه حتة ايه زيادة. فذلك سيدنا موسى يعني ايه هو خاص خصة بحتة ايه التكليم، وكلم الله موسى تكليم. فاحنا نؤمن بذلك ان الله سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى وهو الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها ما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان والسلم والإسلام والإيمان يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم انصر أهل غزة، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقهم من حيث لا يحتسبون يا رب العالمين. اللهم ارزقنا والسامعين حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا تحت لوائه، اللهم إنا نحبه فاحشرنا تحت لوائه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشرب من حوضه عليه الصلاة والسلام. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.